بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ومشايخنا ومشايخ والديه المسلمين. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة، قال والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له مقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. طيب، يعني الآيات الآن، يعني لو نلاحظ يعني من بداية الجزء الثاني الآيات تتحدث عن بعض فرائض الإسلام وما شرعه الله لهذه الأمة بعدما بين يعني مواقف اليهود وكيف يعني وقفوا أمام شرع الله وأمام نبيه موسى عليه السلام وتمردهم ومخالفتهم لأوامر الله. ذكر ما اختاره لأمة محمد بأن اصطفى لهم خير الأنبياء، وبأنهم اصطفى لهم أيضا خير الشرع وخير هذه الشرائع. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة وأهميتها في تحويل القبلة، يا الذين استعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى آخر الآيات تتحدث. ثم بدأت تذكر أحكاما شرعية من الصفا والمروة والعمرة وأحكام الحج وأحكام الصيام، ثم عادت مرة أخرى إلى أحكام الحج. الآن ستأتينا بعد قليل آيات تتعلق بأحكام الحج، في قوله تعالى نعم وأتم الحج والعمرة لله، والتفصيل في أحكام الحج. كان هذه تمهيد أيضا لأحكام الحج، لأن الحج شرع يعني سابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند يعني جميع الأمم السابقة كانوا يحجون ويعرفون أحكام الحج. حتى في الجاهلية كان المشركون يحجون إلى بيت الله ويعرفون أحكام الحج. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمهد لهم أن يمهد لهم بأحكام الحج. قال يسألونك عن الأهلة، الجواب ما هو؟ قال هذه الأهلة هي مواقيت. مواقيت لأي شيء؟ قال مواقيت للناس في أعمالهم في حياتهم، مثل يعني الديون وما الديون وغيرها، ومعرفة دخول الشهر والأجرة، يقيل أجرة الراتب وأجرة كذا وأجرة كذا، مرتبطة بمواقيت الناس، وعدد النساء كم تعتد، كلها مربوطة بالأهلة في الشهر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في عدة المرأة أنها تعتد 3 قروء، وذكر في أحيانا في الشهور في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد 4 أشهر و10، فمرتبط في أشياء كثيرة، صيام شهرين متابعين، كلها مربوطة بالشهور والحج، والحج مرتبط بالشهور. طيب هذه الشهور وهذا الحج مرتبط بالشهور، أي شهور؟ هل هي شهور شهور يعني النصارى أو يعني بأي شهور؟ قال لا، هي شهور الشهور القمرية، وهي شهور الإسلام، فالإسلام مربوط بالشهر القمري لا بالشهر الشمسي ولا بغيره. ولذلك هنا فيه دلالة على أن المسلمين يعني يمشون على الشهور القمرية، هذا هو الشهور القمرية. ولذلك لا تعرف دخول شهر رمضان إلا بالشهر القمري، ولا تعرف دخول ولا تعرف الوقوف بعرفة إلا بالشهر القمري، ليس بالحسابات الفلكية ولا ليس بالحسابات الفرنجية ولا غيرها، وإنما نعرفها بمتى يأتي 9 من ذي الحجة، ومتى يدخل رمضان، هذه كلها عاشورة، كلها مرتبطة بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية، والمعتبر هو الشهر القمري. طيب يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، تلاحظ أنها كانت تمهيد لأحكام الحج. طيب هنا يقول الشيخ، يقول يسألونك، من هم الصحابة؟ يسألون من؟ يسألون النبي عن أي شيء؟ عن الأهلة، عن أهلة بأي شيء؟ قال ما الفائدة من الأهلة؟ وما الحكمة من أن تكون صغير صغير صغير ثم يكبر ثم يكبر ثم يكمل ثم يصغر؟ وأيضا عن ذاتها، يعني عن الحكمة وعن مشروع عن ذاتها. فرد الله عليهم ماذا؟ على أن تسأل السؤال، ينبغي أن يسأل أن يكون السؤال عن حكمة هذه الأشياء، عن حكمتها، لا عن كيفيتها وذاتها، ما لك علاقة في الكيفية. الشمس تبدو يعني قريبة من الأرض صفراء ثم ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصبح عمودية شديدة الضوء شديدة الحرارة، تنزل ثم ترجع، هذه ما أنت مالك علاقة فيها، علاقة أن تفهم ما الحكمة من طلوع الشمس وغروبها، هذا المقصود. الشيخ رحمه الله يحاول، تلاحظ أن الأسلوب يعني مع ابن كثير وفتح القدير اختلف جدا. هذا الشيخ رحمه الله هو يريد أن يلخص لك معاني الآيات ويربطك بها حتى تعيش مع الآيات، لا يدخل في يعني أقوال السلف ينقلها لك، ولا يدخل في الإعراب ولا في القراءات، وإنما يريد أن يلخص لك ويستنبط الفوائد. أنت تريد أن تفهم الآية أمامك، هذا طريقته، هو يريد أن يوضح لك الآية ويفهمك دلالات الآية وما تدل عليه من فوائد، هذا المقصود من من من كلام الشيخ. والآيات كلها واضحة، يعني في قول توأت البيوت من أبوابها، حتى الشيخ ناظر لاحظ أنه لما جاء عند قول توأت البيوت من أبوابها يقول ينبغي إنسان أن يسلك الطرق السهلة، تأتي البيوت من أبوابها، ما لا حاجة تأتي من الخلف أو من الشباك أو من السور أو كذا، هذا فيه كلفة وفيه مشقة وفيه كذا، فأنت تأتي الشيء إلى مع وجهه بالسهولة التي سهل على الشخص الآخر أو على من تأتي إليه وسهلة عليك. طيب الآن تنتقل الآيات للقتال، قد يسألك سؤال طيب ما علاقة القتال؟ نقول الغزو والقتال والحج متقاربان. لما قالت أم سلمة رضي الله عنها أن الرجال يغزون ونحن لا نغزو، قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فكأن هذا ربط بين، لأن الحج حقيقة هو جهاد، حق الحج جهاد. يعني لا تنظر الآن في عصر الحاضر يعني تأخذ الطائرة وتطلع تنزل على مينا وكذا، يعني أمور ميسرة في الغالب، لا أنت أرجع سنين طويلة شوف كيف كان الناس يحجون من بلاد الهند ومن بلاد المغرب، كيف يحجون، كانوا يمكثون أشهر طويلة 4 أشهر 5 أشهر حتى يصل، ومخاطر، فأصبح كالغزو تخرج من بيتك كأنك تجاهد، هذا المقصود. طيب نقرأ شيء، تفضل. أحسن الله إليك. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. أي يعني كلمة في سبيل الله، ولك يعني اجعل قتالك وجهادك في سبيل الله، لا في سبيل الشيطان أو في سبيل كذا أو في سبيل كذا، وإنما يكون في سبيل. هذا دليل على الإخلاص. نعم. صلى الله عليك. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم، والذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. نعم، المرأة والطفل الصغير الصبي والشيوخ هذا لا يقاتلون، فلا تقاتلونهم. والله قال الذين يقاتلون فقاتلوهم. أما هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا، هذا لا يقاتلونهم. نعم. هذا استنباط من الشيخ دقيق، يعني شوف كيف كلمة سبيل الله إخلاص، قاتلونكم أي الرجال الأقوياء. نعم. نعم أحسن الله إليك. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، ومن قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها بغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا شوف استنباط الشيخ من كلمة ولا تعتدوا. لا تعتدوا على أي شيء. قال المرأة، الصبي، الشيخ الكبير، الهريم، العباد، الذي لم يقاتلونكم، من يدفع لكم الجزية، لا تعتدوا. خلاص، هؤلاء لا تعتدوا عليهم. نعم. أحسن الله إليك. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا أمر بقتال أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة إذا استثني من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم. ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر الحرام وهو ذي القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسوكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم كذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات القصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليه فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشيء الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة. ومن قتل مكافئا ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه. ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أخذه من ماله. وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له، جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. طيب، يعني هو ذكر الآن مسألة وهي مسألة مهمة، وهي أنا فمن اعتدى عليكم، لا، في قوله تعالى والحرمات قصاص. قال هل إذا يقول هل هذه مسألة، هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ أنت مثلا يعني شخص، يعني مثلا قد يكون نقول مثلا أنت أعطيت شخص دينا مالا ثم لم يعده إليك وننكره، هل لك أن تأخذه بخفية من حيث لا يشعر؟ يعني كان تكون مثلا أنت وإياه مثلا في شركة وأعطيته مال وجحد هذا المال، هل لك أن تأخذ من غير يدري أو لا؟ يقول ذكر المؤلف أنه في خلاف بين أهل العلم، يقول إن كان السبب ظاهرا فلك أن تأخذ، وإن كان خفيا فليس لك أن تأخذ إلا إما برفع القضية القضاء الرفع إلى القضاء أو بمطالبته. أما أن تأخذ خفية لا، لكن في الأشياء الخفية قال إذا كان السبب سبب الحق ظاهرا كالضيف مثلا إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة كالزوجة، مثلا الزوج امتنع ألا يعطيها شيئا، فهذا له أن يأخذ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند لما جاءت تشتكي أبا سفيان، قال خذي ما يكفيك والدك بالمعروف، فهذا له أن يأخذ، زوجة لها أن تأخذ من زوجها بدون من غير أن يعلم. أما الأشياء التي يقول هنا أشياء خفية كمن جحد دين غيره، قال لك قال أنا دينتك، فقال لا ما وليس لك شيء، أو خانه في وديعة أو كذا، فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله مقابلة له، يعني لابد أن لا، يعني ما تفعل، هو جحد مالك ما تأخذ من غير ما يدري، وإنما تطالبه وترفع إلى القضاء. طيب، هذه مسألة يعني هو ده أدخلها ضمن استنباطاته. طيب، نعم، اقرأ. نعم، أحسن الله إليك. ولما كانت النفوس في الغالب عند قوله تعالى، هو يريد أن يصل إلى قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، لماذا جاء بهذه الجملة؟ أي نعم. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. ولما كان الله ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، هذه الحكمة من قول تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يقول هذه فيها قضايا وفيها حدود وفيها أخذ مال وفيها يعني انتقام أحيانا وعدم تسامح، فينبغي للشخص أن يتق الله عز وجل وأن لا يأخذ شيئا أكثر من حقه، أو لا يؤذي أو لا يعتدي أو لا يفسد. أحيانا يقول مثلا هو أخذ من مالي، أنا أريد أن أخذ من ماله، فيأتي يكسر السيارة ويأخذ منها أغراض وكذا، فيرتب على أشياء، لا، اتق الله واعلم أن الله مع المتقين. فإن تتق الله أن تأخذ شيئا يخصك أنت فقط، ليس فيه إفساد وليس فيه أذية للآخرين. هذا مقصود يعني التذييل بقول تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. طيب لو نقف عندها، لو نبدأ شيخ من وأتموا شوفوا الوقت ضيق عليكم بس طيب واصل. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وفرض كالجهاد بالبدن. وفي من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه، كالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات أو يصعد مسبع يعني مكان سباع أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة لاحظ شف يقول وأنفقوا في سبيل الله، ما المقصد بالإنفاق؟ الشيخ عمم قال أنفقوا في سبيل الله بيجوب كل شيء وجه الخير ومنها الجهاد. طيب قال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، قال عدم الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد إلقاء بالنفس للتهلكة، ويدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة أيضا على حتى يعمم. قال كل ما فيه هلك على الإنسان مثل التهور في السيارة، ومثل القان أحيانا يمر على بعض غدير المياه وكذا يدخل في سيارته، هذا كله من التهلكة من إلقاء التهلكة. أو يقول لك مثل هنا يمر بمسبعة أو أماكن خطيرة على الإنسان، هذا كله داخل في فعمم. قال ومنها أيضا الإغراق في المعاصي فإنها إلقاء بنفسه للتهلكة. طيب يعني نلاحظ أن الشيخ رحمه الله يعمم الآيات ويجعل أدلة عامة. نعم طيب واصل. أحسن الله إليك. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من الإحسان نوعا من أنواع الإحسان، أمر بالإحسان عموما فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل في الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل في الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كروباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا حسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد ذكر أحكام الحج فقال. نعم طيب يعني نلاحظ ليش قال الله لما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ثم قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقول هذا ختم للآية ختم جميل، لأن يعني ما يقابل إلقاء التهلكة أو عد أو الإنفاق أو كذا أن الإنسان يحسن، وعمم الشيخ رحمه الله كما هي طريقته ما المراد بالإحسان؟ قال الإحسان في جميع كل الوجوه الإحسان داخل، ومنها الإحسان في العبادة مع ربه وغيرها. طيب لعل نقف عند هذا. نلاحظ أن الشيخ طريقته التدبر والتأمل والاستنباط للآيات الكريمة التي تفيد القارئ، تفيد المستمع. نسأل الله ينفعنا بما سمعنا ويرفقنا وإياكم لطاعته. آمين. جزاكم الله خير، حياكم الله. طيب.